بسبب الأحاديث، بسبب الأحاديث، ما في أحاديث، فبعضهم يصحح بعض الأحاديث يقول هذا الاختبار والسؤال لكل الأمم، وبعضهم يقول لا هو خاص بهذه الأمة، المسألة خلافة. الصحيح أنه يعني فتنة عامة، أن الفتنة ماذا عامة. نعم، إذا انصرفوا، إذا انصرفوا من عنده جاءهم ملكان. كيف؟ ما زال يعني إلى الآن ما دفنوه، ما دفنوا الميت، إلا كيف يريد يبقى عند القبر؟ يريد يبقى عند القبر، ها؟ لا، هو المقصود إذا فرقوا من دفنه، إذا فرقوا وانتهوا من دفنه نزل به ملكان، ما يدري هذا الذي فوق القبر ماذا يدري، يجري في القبر، أمور مغيبة. أنت تقصد أنهم يعني يتتابعون على البقاء عنده حتى لا يأتيه الملكان، ولا كيف يعني؟ ما يريدون يأتيه. ما دمنا باقين عند القبر إلى متى سيبقون؟ هذه اعتقادات خاطئة، هذه الصوفية، هذه عجيب، هذه سبحان الله، هذه أمور مغيبة، أمر البرزخ أمر مغيب. جرد الفراغ من دفنه يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغالب، الغالب عادة أن المشيعين إذا انتهوا ماذا من دفنه انصرفوا، ذكر الغالب، ما هو على أنه لا بد أن يتركون ماذا القبر، وإيش يسمعون؟ ما سيسمعون شيء ولا سيرون شيئا، ماذا يستفيدون؟ الله المستعان. لا، عندهم خرافات الصوفية، عندهم خرافات، عندهم بل يلقنون الموت بعد موتهم. إذا جاءك يا عبد الله، إذا جاءك الملكان، والحديث منكر، حديث موضوع، حديث أبي أمامة، إذا جاءك الملكان فقول الله ربي، والدين ماذا والإسلام ديني، محمد ماذا نبي، تلقين بعد الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لقنوا موتاكم، أي إذا حضرهم الموت ما زال في الحياة يستفيد. بعد الموت لو تلقى لا إله إلا الله ما تنفعه، لأن بالموت انتهت التكاليف. هذا عجائب عندهم، هذا عندهم عجائب. نعم، الله المستعان. بعضهم يعني يستشهد بما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال إذا دفنتموني فابقوا عندي قدر ما تذبح جزور ثم تقسم، أستأنس برسل ربي حتى يعني لا أخاف في إجابة، في الإجابة عن السؤال. هذا ثابت عن عبد الله بن عمرو، لكن هذا قول صحابي، مجرد قول صحابي، أنهم يبقون عند قبره حتى يستأنس ماذا بوجودهم ماذا عند قبره، فإذا نزل به الملكان يستطيع أن يتكلم. هذا يعني عبد الله بن عمرو، فلعلهم يأخذون من هذه القصة يقول لك حتى يستأنس هذا الذي نزل إلى القبر، فيستأنس إذا نزل به الملكان أن يقول الله ربي والإسلام ديني. لكن الله، هذا موقوف على صحابي، هذه أمور مغيبة، هذا موقوف على عبد الله بن عمرو، وهو أمر مغيب، الله أعلم. نعم، نصف عمر أنه لما نزل به الملكان فقال من ربكما أنتما، هذا ما صحيح، هذا حديث موضوع، ما ثبت عن عمر هذا، ما ثبت. وعمر بالمقام، نعم هو بالمقام، قد كان الشيطان يفرغ منه، إذا سلك عمر يعني كما يقال طريقا سلك الشيطان طريق آخر، يخاف من عمر ويهاب ماذا من عمر، يفرغ منه الشيطان. لكن هذه القصة الذي يركبوها أنه لما نزل به الملكان فسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي قال أنتم من ربكم هما، لا هذا ضعيف، بسنة البيهقي وهو ضعيف أو موضوع، ضعيف، ما ثبت هذا عن عمر، ما ثبت. والظاهر يعني ما في نكارة من حيث جلالة عمر وإيمان عمر، من حيث المعنى ما فيه يعني، لكن هذه من سبع إلى عمر ما ثبتت. طيب، بارك الله فيكم، إلى هنا.